بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم